إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علاقة المؤمن بربه علاقة عظيمة وأساس متين، ودعائمها الإخلاص والتقوى والصبر والمحاسبة والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب. والإخلاص حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل ولب العبادة، والنية سر العبودية. والإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وقد حذرنا الله تعالى من الرياء، فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وقد تعلم المسلمون في غزوة أحد درسا عظيما دفعوا ثمنه بالدماء: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ويبعث الناس يوم القيامة على نياتهم، تأكيدا على أهمية النية ودورها. إن العبادة لا تقبل شركا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يريد الأجر ويريد الشهرة بين الناس وأن يوصف بالشجاعة والجرأة، أرأيت رجلا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، ثلاث مرات. فتأمل كيف أن الإشراك في النية في العبادة قد أحبطها، ولم يأخذ صاحبها شيئا من الأجر أبدا. رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فقل: يا نفس أخلصي تتخلصي. هناك مشروعات كثيرة وجهود إسلامية كبيرة قوضها الرياء والعجب والسمعة فصارت في الحضيض. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل من العلم إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، يتفرغ فقط لتعليم الناس موضوع النيات، ويدرس فقط موضوع النيات لأهميته. بالنية الصالحة تنقلب العادات والمباحات إلى عبادات، مركب النجاة وسبب تنفيس الكروب، تنصرف بها الوساوس ويتخلص بها العبد من أوهام إبليس. بالإخلاص يدرك الإنسان أجر العمل ولو عجز عنه، ويصل إلى منازل الشهداء ولو مات على فراشه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هناك ناسا تركهم في المدينة معهم في الأجر، حبسهم العذر. أعظم ما يأتي من نعيم الجنة للمخلصين: أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. لماذا؟ قال تعالى قبلها: إلا عباد الله المخلصين. ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. كان السلف رحمهم الله حريصون أشد الحرص، كان السلف حريصين أشد الحرص على إخفاء الأعمال. كان الرجل فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، ويعبد العبادة الكثيرة ولا يشعر به الناس، ويصلي الصلاة الطويلة وعنده الضيوف لا يشعرون به. قال بعضهم: لقد أدركت أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. يجتهدون في الدعاء خفية، لأن الله قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التقى المسلمون مع الروم، فخرج رجل من الروم يتحدى ويجندل من المسلمين، فقام إليه رجل من المسلمين ملثم فصارعه فقتله، وهكذا شرع يجندل في عساكر الروم. فلما انهزم النصارى قام المسلمون إلى هذا الملثم وأحاطوا به يريدون أن يعرفوا من هو، وقد غطى وجهه بكمه، فأخذ أحدهم كمه فمده فإذا هو عبد الله بن المبارك، فغضب على من كشف شخصيته. حاصر المسلمون حصنا واشتد عليهم الأذى ورمي الأعداء لهم. قام أحد المسلمين بحفر نفق، دخل على الباب، دخل على أصحاب الحصن الباب وقاتل وفتح للمسلمين، ودخلوا ولا يعرف من أسقط الحصن. قام مسلم بن عبد الملك قائد المسلمين يقول: سألتك بالله وحق الإمر والطاعة، حقي عليك بالإمر والطاعة أن تأتي يا صاحب النفق. فلم يخرج أحد. فلما كان في هزيع من الليل إذا بحارسه يقول: إن بالباب رجلا يعرف صاحب النفق. قال: عجل يأتني. قال: إن له شرطا. قال: وما هو؟ قال: أن لا تبحث عنه بعد ذلك ولا تطلب رؤيته ولا الكلام معه. فوافق على ذلك. فلما دخل عليه الرجل قال: أنا صاحب النفق، اتق الله يا مسلمة، أحرجتني فأخرجتني، وقد شرطت عليك أن لا تشهر أمري ولا تسألني عن اسمي ولا تطلبني بعد ذلك. ومضى. فكان مسلم إذا دعا يقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق. كان أيوب رحمه الله ربما حدث بالحديث فيرق، أي تدمع عيناه، فيلتفت ويقول: ما أشد الزكام. قال الحسن رحمه الله: إن كان الرجل يجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه وتنهمر أمام الناس قام، قام ليبكي في الخارج. كان علي ابن حسين رحمه الله يحمل الخبز في الليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، وناس من أهل المدينة يعيشون لا يعلمون من أين معاشهم، يجدون الأرزاق على أبوابهم في الصباح. فلما مات علي انقطع، فعرف من الذي كان يأتيهم بالليل، ووجدوا في ظهره أثر نقل القرب لما غسلوه. قيل إنه كان يعول 100 بيت، لكن أظهر الله عمله ليكون من الأئمة الذين يقتدى بهم. قال تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. وقال إبراهيم: واجعلني لسان صدق في الآخرين. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاهد معه، فلما وزعت الغنائم وأعطي الأعرابي نصيبا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما على هذا اتبعتك؟ ليس هذا في الاتفاقية أن نأخذ الأموال، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة، مع أن الغنائم حلال. وهكذا حصل، صدق الله فصدق ورمي حيث أشار، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق فصدقه الله. التقوى يا عباد الله هي خوف من الجليل، وعمل بالتنزيل، وقناعة بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى يا طلق بن حبيب؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهنا تظهر أهمية العلم في تحقيق التقوى، فكيف تعلم الحلال من الحرام لتعلم، فكيف تتقي إذا لم تعلم الحلال من الحرام؟ لا بد أن تعلم الحلال من الحرام لتتقي الحرام. كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. هؤلاء الذين يقولون في أدعيتهم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ثم يسافرون إلى أماكن الفجور والمعصية، ليت شعري، ماذا يغني عنهم دعاؤهم وكلامهم؟ وأي حجة تلك التي أقاموها على أنفسهم بكلامهم هذا؟ ولباس التقوى ذلك خير. دخل علي رضي الله عنه المقبرة، قال: يا أهل القبور، ما الخبر عندكم؟ إن الخبر عندنا أن أموالكم قد قسمت، وأن بيوتكم قد سكنت، وأن زوجاتكم قد زوجت. ثم بكى وقال: والله لو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا: إنا وجدنا خير الزاد التقوى. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى، فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا. التقوى تحمل على العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اختصم علي بن أبي طالب مع يهودي على درع، فجاء إلى المحكمة الخليفة والخصم، خصمان جلسا بين يدي القاضي. تكلم علي بما عنده والدرع في يد اليهودي. قال القاضي لعلي: بينتك، شهودك؟ قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: لا تجوز شهادة الأبناء للأب. انتهت المحاكمة، خرج اليهودي وبيده الدرع، لم تثبت للخليفة مطالبة. خرج اليهودي وقد انعقد لسانه من الدهشة، ثم انطلق فقال: يا أمير المؤمنين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. الدرع درعك، سقطت منك وأنت خارج إلى معركة صفين، فأخذتها استلبتها. التقوى التي تجعل الحكم بالشريعة رائدا، التقوى التي تجعل الإنسان المسلم لا يترفع على غيره كائنا من كان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مهمة جدا في البحث عن الوظائف اليوم، ما أكثر الحرام. ضاقت على الناس سبل الرزق بظلمهم وبغيهم، فلم يعد زاد يتزود به في مواجهة شح الأعمال والوظائف إلا التقوى، وينفتح للحرام 20 طريقا. هذا يقول: هات رشوة 10,000، هات رشوة 15,000، هات رشوة 20,000، أوظفك، أنقلك من مكان إلى مكان. البصيرة من أعظم ما يرزق به المتقي، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. من ثمرات التقوى أن ينصر الله المتقي ويسدده، أن ينصر الله المتقي ويسدده. واتقوا الله إن الله مع المتقين. قال الله لموسى وهارون: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أحس موسى بذلك فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. معية الله للمتقين. المتقي يرزق من البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لوسعنا عليهم. ولكن هكذا بالمعصية يذيق الله بعضهم بأس بعض، ويضيق على بعضهم ببعض، ويظلم بعضهم بعضا. من ثمرات التقوى البشرى من الملائكة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون هما شرطان فقط لولاية الله. الإيمان والتقوى، أولئك لهم البشرى، البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التقوى التي تأتي بالفوائد الدنيوية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون، ماذا يفعلون لحفظ الأولاد؟ يرى أولاده صغار وهو على وشك الموت، كبر سن، مرض سرطان، فليتقوا الله. فالتقوى سبب حفظ الولد، إنما يتقبل الله من المتقين، وسبب قبول العمل والإكرام عند الحشر إلى الرحمن. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد، وفد مبارك. إخلاص وتقوى، وثالثها الصبر. العمود الثالث في المعاملة بين الخلق وبين ربهم، جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم، ومطية لا يضل راكبها. فحال الإنسان إما بين صبر على أمر يجب عليه امتثاله، أو نهي يجب عليه اجتنابه، أو قدر يجري عليه لا بد من الصبر عليه، أو نعمة يجب عليه الصبر على شكرها. فالصبر لازم إلى الممات. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر، أمر الله لنبيه اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. جعل الله الصبر له ثلاث عواقب ليس لغيره: الصلاة والرحمة والهداية من الله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. من لا صبر له لا عون له. زكى الله نبيا من الأنبياء في محنة، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد، أثنى عليه، إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مدحه لأنه صبر. الصبر، الصبر عاقبته حسنة. الصبر منه اختياري وهذا أعظم، ومنه اضطراري، لا ملجأ إلا هو. صبر يوسف عليه السلام على عن امرأة العزيز أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وأكثر أجرا من صبره على السجن، لأنه صبر عن الحرام باختياره، أما السجن لا حيلة له في دفعه، والجب لا حيلة له في دفعه، لكن كلها فيها أجر، سواء كان أمرا مقدورا ليس إلا الصبر، أو كان واجبا صبر على أدائه، أو حراما صبر على تركه، فهذا أعظم. قال رجل لشاب من مرو في نقاش حول الصبر، قال الشاب: ما الصبر عندكم؟ قال: إن وجدنا أكلنا، وإن فقدنا صبرنا. فقال الشاب: هذا ما تفعله كلاب مرو عندنا، إذا وجدت أكلت وإذا فقدت صبرت. قلت: فما تعريف الصبر عندكم؟ قال: إن فقدنا صبرنا، وإذا وجدنا آثرنا وأعطينا غيرنا. أيها الإخوة، لقد جاءت امرأة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الصرع، قالت: إن الخبيث يجردني. جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، دعوت الله أن يعافيك. اختاري المعافاة في الدنيا أو أنك تصبرين على البلاء وتدخلين الجنة. بما أن القوم ليس عندهم كثير اعتبار لدار الممر، وإنما كل النظر موجه إلى دار المقر، قالت: أصبر، لكن ادعو الله لي أن لا أتكشف. هذا فرق بين النساء المسلمات الأول وبين كثير من اللاتي يتكشفن اليوم بلا صرع، إنما هو صرع إبليس، صرع المعصية، صرع الموضة. عباد الله، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلا بد من الصبر على المشاق، وكذلك الصبر على السراء. قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. بعض الناس يصبر على محنة المرض ومحنة الفقر، فإذا رزقه الله ووسع عليه لم يصبر. ينبغي على الإنسان أن لا يركن إلى الدنيا ولا يبالغ في استقصائها، وأن يصبر على أداء حق الله فيها، وأن يصبر عن الحرام فيها. هذا طبعها مكدر، جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جذوة نار. لا بد من التنغيص في الدنيا حتى أصحاب النعم منغص عليهم. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل. ما هو الصبر الجميل؟ الذي لا تسخط فيه ولا جزع ولا شكوى إلى المخلوقين. وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. ولما بلي الخليل بذبح ولده صبر، ولما بلي بترك ولده في مكة بواد غير ذي زرع، لا أنيس ولا زرع، ترك الولد مع أنه جاءه لتوه، تعلق قلبه به. لقد رزقه بعد عشرات السنين عاشها بلا ولد، أمر أن يترك إسماعيل وهاجر في أرض قفر ليس فيها بشر ولا زرع، اترك وامشي. لحقته هاجر: إلى من تتركنا؟ لم يلتفت إليها. قالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم. جاء بالإمام أحمد رحمه الله ليوافق على القول بخلق القرآن فأبى، ضرب فصبر. كان يقول السلطان للجلاد: شد يدك قطع الله يدك، فيضربه سوطين أقوى ما عنده ويتنحى، ويأتي الجلاد الذي بعده ويضرب أحمد سوطين أقوى ما عنده ويتنحى، وهكذا حتى لا يكون الضرب خفيفا من فتور عضلات الضارب. وأحمد ثابت يراوجوه وهو ثابت، اشتد عليه الضرب حتى فقد عقله. فلما أفاق والأقياد في يديه، قال له رجل: كببناك على وجهك وجعلنا فوقك حصيرا ووطئنا عليك. قال: ما شعرت بكم. أعطوه سويقا ليطعم، قال: إني صائم ولا أفطر. جاءوا به والدم يسيل في ثوبه فصلى. قالوا مستهزئين: صليت والدم يسيل على ثوبك؟ قال: صلى عمر وجرحه يتعب دما. عباد الله، لا بد أن نكون على علاقة قوية مع الله، خصوصا في وقت الفتن الذي نعيش فيه. نحن في وقت فتن، نحن في وقت محن، نحن في وقت تكالب الأعداء، نحن في وقت حوصرنا فيه ليس لها من دون الله كاشفة. هل ترون بالمسلمين قوة على مواجهة هؤلاء الطغاة؟ ليس إلا الله، ولا ينجي منها إلا الله، ولا يمكن النجاة إلا بالإخلاص والتقوى والصبر. فاستعينوا بهذه الأركان الثلاثة في العلاقة مع الله، واسألوا الله النجاة. اللهم إنا نسألك إيمانا خالصا وتقوى طيبة، ونسألك صبرا حسنا يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن محمد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد الأمين، وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، يعمد كثير من الناس للتفكير في استثمار أموالهم، وأبواب الرزق الحلال مشروعة مشرعة في الإسلام، وعلى الناس أن يبحثوا بعلم ليصيبوا من رزق الله الحلال. ومعلوم أن المرء قد يملك مالا ولا يملك خبرة لاستثماره، وقد يملك خبرة ولا يملك مالا لاستثماره، ومن هنا نشأت فكرة الشركة. والشركة الجائزة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وقد حذر الله تعالى من بغي الشركاء على بعضهم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء. وجاءت السنة النبوية ببيان أن الله تعالى يحفظ ويرعى ويبارك في الشركة إذا لم تحصل فيها خيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والبركة، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. إذا نزعت البركة حينئذ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ينبغي اختيار من ماله حلال للمشاركة، ومشاركة الكافر جائزة بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف، لا بد أن يكون المسلم مشرفا على ذلك، لأن الكافر لا يرعوي عن الاستثمار في الحرام والتعامل بالربا ونحو ذلك. الشركة في الإسلام منها ما يكون فيه مال وعمل من الطرفين وتسمى شركة عنان، ومنه ما يكون فيه مال من طرف وعمل من طرف، وهي شركة المضاربة المنتشرة كثير من أمثلتها وصورها في الواقع الحاضر. واشتراك في التحمل بالذمم، فيأخذ كل من الشريكين بوجهه ومكانته عند التجار سلعا يشتركان في بيعها وربحها، شركة الوجوه. وشركة يشتركان فيها فيما يكسبان بأبدانهما كالاحتطاب، يذهب كل واحد في الصباح يأخذ حطبا يجمعه مثلا، ثم يجمعانه يبيعانه يقتسمان الأرباح بالسوية. ومنه ما يكون اشتراك في جميع ما تقدم وتسمى شركة المفاوضة. عباد الله، إن شركة المضاربة من الشركات العظيمة التي فيها تحريك للمال واستثمار له، مال من طرف وخبرة وعمل من الطرف الآخر. وقد أشار الله تعالى إلى هذه الشركة في كتابه فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب بالضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، يشترون من مال من مكان فيه سلع وفيرة بثمن رخيص، ويجلبونه إلى مكان السلع هذه فيه نادرة تباع بثمن أكثر، وهكذا ينقلون السلع من مكان إلى مكان يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمينا على مال خديجة، وكذلك اشتغل أبو بكر وعثمان والزبير وغيرهم بالتجارة، وكان ابن عوف رضي الله عنه لا يكاد يرفع حجرا، لو رفع حجرا لكاد أن يجد تحته ذهبا أو فضة. ويجب على المضارب أن يتقي الله، لأنه أمين على المال الذي أخذه من رب المال، وأجير لأنه يباشر بنفسه العمل في مال صاحب المال، ووكيل لأنه يتصرف في مال صاحب المال، وشريك إذا ظهر فيه الربح، أمين على المال إذا قبضه، فلا يجوز أن يقرض منه أشخاصا أو يتصرف في أشياء شخصية غير الغرض الذي أعطي المال من أجله. فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، ولا بد في شركة المضاربة من تحديد نسبة الربح بين الطرفين. فإذا قال خذ هذا المال وضارب به والربح بيني وبينك، لهذا 50% ولهذا 50%، وإذا تحددت نسبة أحد الشريكين من الربح تحددت نسبة الآخر تلقائيا. فلو قال صاحب المال ضارب لي بهذا المال وأشترط لنفسي 70% من الربح، صار للمضارب العامل 30% من الربح تلقائيا، لكن لا بد من تحديد النسبة. وهكذا فإنه لا يجوز للمضارب أن يخالف الشرط المتفق عليه في المضاربة. فلو قال له ضارب في المال في داخل البلد فلا يجوز أن يخرجه إلى الخارج ولا أن يحوله إلى أرصدة في الخارج. وإذا قال ضارب بهذا المال في الأراضي فلا يجوز أن يضارب به في الرز والسكر والنفط مثلا. وهكذا إذا تحدد مجال معين للمضاربة طلب فيه رب المال ذلك فلا يجوز للمضارب أن يخالف، فإن خالف فهو خائن. وإذا فوض إليه الأمر وقال ضارب فيه برأيك اعمل ما شئت بالحلال، فعليه أن يتقي الله فيه، ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر، العامل هو المضارب، إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه، فإنه أعطاه المال على أساس أن يستوعب وقته فيه، فلو أدخل فيه آخرين بما يضر بالأول لأنه لم يعد متفرغا للمضاربة في مال الأول إلا وقتا يسيرا، فلا يجوز ذلك إلا بإذن الأول، وإلا كانت أيضا نوعا من الخيانة. إذا خسرت شركة المضاربة، خسر صاحب المال ماله، وخسر صاحب الجهد والعرق والعمل جهده، ولا يحمل شيئا من المال إذا لم يكن مفرطا. وكذلك لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة والاستثمار، فلا يجوز أن يقول هذا المليون ضارب لي فيه واستثمره وأشترط عليك حفظ رأس المال حتى لو خسرت الشركة تدفع المليون إلي، فهذا عقد باطل لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن يشترط ربحا معينا، كأن يقول خذ هذا المليون تاجر فيه وتعطيني سنويا 200,000 مثلا، وما زاد فهو لك وما نقص تتحمله، فهذا عقد باطل محرم لا يجوز. فلا يجوز إذن اشتراط ابقاء رأس المال وتحميله على المضارب، ولا يجوز اشتراط ربح معين، اشتراط ربح معين او مبلغا معينا، لا يجوز ان يشترط مبلغا معينا في الارباح، يقول هذا المليون تعطيني كل شهر 20,000، هذا لا يجوز، وانما بحسب ما يقسم الله من الارباح بينهما وما يرزق الله به من الربح. وينبغي على الناس إذا أرادوا استثمار أموالهم أن يختاروا الشيء الواضح، فإنه ربما ذهبت أموال الناس بالمغامرات يا عباد الله، المغامرات التي تذهب أموال الناس، ولا بد أن يكون المضارب فقيها يعرف الأحكام. أما مجرد أن يكون إنسان طيب أو في نفسه تقي أو صاحب مسجد فليس هذا بكاف في العمل، لا بد من فقه شرعي يعرف به أين يضع المال وكيف يستثمر المال. ولذلك فإن الإنسان المسلم إذا وجد مجالا واضحا للاستثمار كمخطط أراضي مثلا، هذا المخطط وضع للمساهمة، يشتري فيه أسهما مشاعة مشاعة من كل الأرض، ثم يقطع المخطط أراضي ويباع بالحراج مثلا، وبعد تصفية القطع توزع الأرباح على المساهمين. مسألة واضحة، استثمار واضح، الأرض موجودة، أشياء تراها أمامك، استثمار واضح. الوضوح، الوضوح مهم جدا يا عباد الله. فإذا عرفت الشيء المعين الواضح استثمر فيه، وإذا أدخلت في متاهات ومغامرات وأمور خفية فاحذر احذر احذر، وإني لك ناصح أمين. عباد الله، إن الأسهم إذا اشتريت فإن صاحبها يجوز له البيع والشراء فيها في هذه الأراضي ما دامت مشاعة حتى لحظة البيع والحراج على الأرض مثلا، عند ذلك لا يجوز أن تباع الأسهم وتتداول والأسهم تحول إلى سيولة الآن في الحراج. لا يجوز البيع بعد الحراج وأثناء الحراج، لأن الأسهم الآن، أسهم الأراضي، تحول إلى سيولة. وإذا اشتريت سهما الآن في أرض وهو مشاع من جميع الأرض، إذا بعته قبل الحراج فلا بأس، لأنه نصيب مشاع من جميع الأرض، بعه متى شئت بكم شئت. لكن عندما يبدأ بيع القطع فإن الأسهم في عملية البيع وهي النصيب المشاع في الأرض تبدأ بالتحول إلى سيولة. أثناء البيع سهمك ماذا يجري عليه؟ يتحول ربعه إلى سيولة، نصفه إلى سيولة، ثلاثة أرباع إلى سيولة، كله إلى سيولة، وهكذا. أثناء تحول السهم إلى سيولة بالبيع لا يجوز البيع، بيع السهم حينئذ. لماذا؟ لأنك ستبيع مالا بمال، سيولة بسيولة، تزيد أو تنقص يصبح ربا، يصبح ربا، مال بمال متفاوت، ربا فضل محرم لا يجوز. فانتبهوا لهذه المسألة التي تحدث كثيرا خصوصا في هذه الأيام في مزادات الأراضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك تائبين، لك شاكرين، إليك منيبين أواهين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اكسر معسكر أهل الصليب يا رب العالمين، اللهم دمرهم وشتتهم في البلاد واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم رد كيد اليهود في نحورهم. اللهم إن هؤلاء الإنجليكانيين قد اتفقوا مع اليهود على حربنا، فاقصر ظهورهم وشتت شملهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم أوقظ في قلوب المسلمين الحمية لقتالهم. اللهم أيقظ في قلوب المسلمين الحمية لقتالهم، واجمع كلمة المسلمين على جهادهم، وخلص المسجد الأقصى من أيدي اليهود يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام عليكم.